بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا يا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيك. هذا سائل يا سماحة الشيخ يقول: الشخص الذي أدى فريضة الحج عدة مرات، ما الأفضل في حقه؟ هل ترون أن يتصدق بتكاليف حجة النفل أم ماذا مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فالحج له شأن عظيم وفضل كبير، فإذا تيسر له الحج فالأفضل لها الحج أفضل من الصدقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث رجع من جنوبك يوم ولادة أمه، ويقول صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد أصدرت الدولة بيانا بأنه ينبغي لمن حج الفريضة ألا يحج إلا بعد 5 سنين لأجل التوسع على الناس، وهذا شيء درس في مجلس هذا كبار العلماء وأقره المجلس توسعة للناس، فإذا كان حج الفريضة وأحب يحج كل 5 سنين كما بيانت الدولة وفقها الله هذا حسن، وإذا صدق فالصدقة فيها خير كثير وفيها فضل كبير. نعم. حفظكم الله سماحة الشيخ. هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، أنا أصلي خلف إمام حافظ لكتاب الله عز وجل في صلاة التراويح وغيرها من الصلوات الجهرية، وأفتح عليه إذا أخطأ، ويقول الإمام: لا تفتح عليه في الكلمات القصيرة، فنرجو من سماحتكم التوجيه في ذلك. لا، المشروع أن تفتح عليه ولو قال لا تفتح عليه، إذا غلط يفتح عليه حتى يعلم المصلون الآية التي ترك والحرف الذي ترك، فالفتح عليه من باب التعاون على البر والتقوى، ولا ينبغي لها يكره ذلك، ينبغي لها يشكرك. يقول هذا السائل يا سماحة الشيخ: ما حكم من يقول قبل تكبيرة الإحرام: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين؟ هل هذا وارد؟ لا، هذا بعد التكبير، هذا من أنواع الاستفتاح، يقول بعد التكبير لا قبل التكبير، لأن الاستفتاح أنواع، من هذا منها الاستفتاح المختصر: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومنها: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، ومنها أنواع أخرى. نعم. يقول السائل: هناك وساوس تراودني في بعض الأحيان وتكون وتقدح في عقيدتي الصحيحة، فبماذا تنصحونني وتوجهونني يا سماحة الشيخ؟ عند وجود وساوس ننصحك بما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وجه الصحابة وقالهم: إذا وجد أهل شيء من ذلك فليقول: آمنت بالله ورسوله، ويستعيذ بالله من الشيطان ولينتهي. الصحابة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: أحدنا يجد يعني من الوسوسة ما لا يخر من السماء أحب إليه من أن ينطق بذلك، قال: تلك الوسوسة. وأمرهم أن يقولوا: آمنت بالله ورسوله، ما وجد هذا يقول: آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولينتهي. هذه رسالة سماحة الشيخ وصلت من مستمع للبرنامج، لم يذكر أختكم في الله السائلة، أختكم في الله ها عين سين فلسطين، تقول: سماحة الشيخ، أمي أفطرت عدة رمضانات من حوالي 28 سنة لعذر شرعي ولم تصم لجهلها، وهي الآن كبيرة في السن ولا تستطيع أن تصوم، فماذا عليها؟ عليها إطعام عن كل يوم مسكينة نص صاع من قوت البلد، من الرز أو تمر أو أبر أو بر، عن كل يوم، كل شهر 15 صاع، كل شهر رمضان من السنوات الماضية التي ما صامتها 15 صاع، نص لكل مسكين نص صاع، ولو مسكين واحد، لو جمعتها وأعطتها مسكين واحد أجزى، والحمد لله مع التوبة والاستغفار. تقول هذه السائلة لأخت عاقة لأمها: وعندما أحاول أن أنصحها تشتمني وتخاصمني، وهي التي تبدأ بالمخاصمة، فكيف أتصرف معها مع العلم بأنني لا أكلمها إلا قليل جدا. تقول لي أخت عاقة لأمها، وعندما أحاول أن أنصحها تقوم بشتمي ومخاصمتي، وهي التي تبدأ بالمخاصمة، فكيف أتصرف معها مع العلم بأنني لا أكلمها إلا قليل جدا ولا تقبل النصيحة وترى نفسها على الطريق المستقيم وهي خلاف ذلك؟ آية النصيحة بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، قولي يا فلانة اتقي الله، بر أمك من أهم الواجبات، اصبري عليها وأحسني إليها، وبالكلام الطيب والأسلوب الحسن، يا فلانة يا أختي فلانة اتقي الله، راقب الله، ولو زعلت ولو مرضت، لأن الله يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وعقوبة لأمها منكر، وأنت إن شاء الله من المؤمنات فأنكري عليها وعلميها بالأسلوب الحسن والكلام الطيب، وإذا تيسر أن تنصحي بعض أقاربها ينصحونها كإخوتها أو أخوالها أو أبيها إن كان أبوها موجود، حتى ينصحوها معك حتى يساعدك عليها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. تقول السائلة من فلسطين: سماحة الشيخ، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من الصيام في شهري شعبان ومحرم، وهل الأعمال ترفع إلى الله عز وجل في شهر شعبان؟ كان يصوم شعبان، يصوم أكثر كما أخبرت عائشة رضي الله عنها، كان يصومه إلا قليلا، وجاء في رواية أم سلمة أنه ربما صامه كل شعبان، ويقول أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، كان يصوم عاشورا وهو يوم العاشر من عاشورة، وقال في آخر حياته: لئن أدركت عام قابل لا أصوم التاسع والعاشر، التاسع يعني التاسع مع العاشر، فالسنة صيام عاشورة قبله يوم وبعده يوم، التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر، خلافا لليهود لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فإذا صام التاسع والعاشر والحادي عشر ثلاثة أيام هذا طيب حسن. نعم. أحسن الله إليكم. السائل محمد يحيى من اليمن يقول لسماحة الشيخ بأنه يختم القرآن ختمات متعددة ويريد أن يتصدق بها على أقاربه المتوفين، هل يجوز له ذلك وهل يكتب له الأجر، وماذا يقول عند الإهداء؟ ليس لهذا أصل، بل يقرأ لنفسه ويدعو لهم، أما إهداء الختمات أو بعض السور ما له أصل، ليس له أصل في أصح قول العلماء، فلا يجوز إهداء القراءة ولا إهداء الصلاة، ولكن يقرأ لنفسه ويصلي لنفسه ويدعو لوالديه ولأقاربه ولأحبابه، الدعاء كافي، أما هدية القرآن أو الصلاة هو غير مشروع. يقول: كم المدة المسموح فيها في الشرع عند مفارقة الزوجة إذا ذهبت للعمل؟ هل إذا أقلت المدة المحدودة دخلت في الإثم؟ الواجب عليك المعاشرة بالمعروف، الله يقول: وعاشرهن بالمعروف، فإذا شغلت عن جماعها أو المبيت معها في عمل فلا حرج، لكن إذا كان معك زوجة ثانية فلا بد من العدل، أما شغلك عنها فلا، ليس له حد محدود، إذا كنت في عمل واشتغلت بعض الأيام فلا حرج عليك. يقول سماحة الشيخ: هل تعتبر الصلاة بعد صلاة الجماعة الأولى مع عدة أشخاص يزيدون عن الثلاثة، هل تعتبر صلاة جماعة إذا صلينا بعد الجماعة الأولى؟ إذا حصلت جماعة أخرى بعد الجماعة الأولى وصليت معهم فأنت مأجور، وإذا كان واحد صليت معه حتى يحصل له الجماعة فأنت مأجور، والحمد لله. يقول في سؤال له يا سماحة الشيخ: هل الأفضل في الشرع الزواج من الأقارب أم من البعيدين، وما توجيهكم حفظكم الله في استقرار الحياة الزوجية، هل هي مع القريب أم البعيد أفضل مأجورين؟ الأفضل في مع الزوجة الصالحة سواء من الأقارب أو من غير الأقارب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظهر بذات الدين تربت يدك، فإذا تيسرت ذات الدين سواء كانت من الأقارب أو من غير الأقارب هذا هو المطلوب، وإذا كانت ذات الدين من غير الأقارب فهي أفضل المهم ذات الدين، سواء بنت عمك أو بنت خالك أو غير أو أبعد من ذلك، لا بأس كله طيب. وإذا كان هناك اثنتان إحداهما قريبة والثانية هي قريبة، لكن القريبة هي ذات الدين فالقريبة أولى. كل ما كان ذات الدين فهي أفضل، سواء من الأقارب أو من غيره. ما حكم التداوي بالقرآن الكريم سماحة الشيخ؟ مشروع، الله جعل شفاء، فإذا نفث الإنسان عن نفسه بآيات من القرآن بالفاتحة أو بآية الكرسي أو قل هو الله أحد المعوذ المعوذات كله طيب. كان النبي يعالج نفسه بالقرآن عليه الصلاة والسلام، فالعلاج بالقرآن من أفضل العلاج. نعم، بل هو أفضل العلاج. نعم. نعم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذه السائلة هم عبد العزيز تقول: ما حكم تثويب الاستغفار للميت وأيهما أفضل يا سماحة الشيخ؟ وضع برادة ماء وقف عن شخص ميت أم توضع في مساعدة حج من أسلم حديثا عن طريق مكاتب الجاليات وفقهم الله؟ التبرع بالاستغفار تثويبه له ما هو مشروع، لكن الدعاء تقول اللهم اغفر له أما تستغفر لنفسه اللهم اجعل ثوابه له، لا أصل لهذا. لكن تقول اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحمه، اللهم أنجيه من النار، هذا الدعاء تدعو له. أما تثويب الاستغفار فهذا لا أصل، لا أصل استغفارك لك، لكن تقول اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحمه، اللهم أنجيه من النار وما أشبه ذلك. والصدقة بالمال للصوام في المساجد ولغيرهم قربة، ومساعدة المحتاج للحج قربة، كلها قرب طيبة، كلها قرب نافعة وعظيمة النفع وفيها ثواب جزيل. أما التفضيل بينها فالله أعلم، لكن إيجاد الماء في المساجد ينفع الله به جمع الغفيرة، وأما مساعدة واحد في الحج فهي مساعدة فردية، أما وضع الماء في المساجد هذا ينفع الله به أمما كثيرة. حفظكم الله سماحة الشيخ. المستمعة أم محمد تقول: امرأة بعد تغسيل أطفالها من النجاسة يأتيها رذاذ ماء، فهل يعتبر نجس أم لا؟ إذا كان فيه النجاسة قبل أن تطهر من النجاسة يكون نجس، أما إذا كان قد زالت النجاسة من أبنائها يكون طاهر. عليها التحرز عند غسل الطفل أو ثياب التحرز حتى لا يأتي شيء من النجاسة. السائلة تقول: امرأة أسقطت 4 مرات وعمر الجنين أقل من 2 شهر ولم تصلي حتى تطهر، هل عليها قضاء؟ إيش؟ تقول: امرأة أسقطت 4 مرات وعمر الجنين أقل من 2 شهر ولم تصلي حتى طهرت، هل عليها قضاء؟ إذا كان فيه بيان، إذا كان فيه علامة إنسان رأس أو يد أو رجل فهو نفاس، تترك الصلاة 40 ليلة إلا أن تطلق قبل 40. أما إذا كان دم ما فيه رأس ولا رجل فالواجب عليها الصلاة وقضاء الصلاة التي تركت، لأنه مو بنفاس، مجرد الدم ليس بنفاس، إلا إذا كان فيه علامة إنسان أو يد أو رجل أو رأس شيء يبين أنه طفل. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، تقول السائلة أم العنود المستمعة للبرنامج: ما حكم فرق الشعر على جنب، وما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مائلات مميلات؟ معنى مائلات عن الحق عن العفة، مميلات لغيرهن عن العفة، مو بالفرقة، مائلات عن الرشد وعن العفة إلى الفساد والزنا. أما الفرقة فأمرها سهل، لكن الأفضل أن تكون متوسطة حتى لا يشبه الإنسان بأعداء الله، تكون الفرقة متوسطة مما يلي الأنف وسط، هذا هو الأفضل. وما حديث مائلات وميلات مو بالفرقة، مائلات عن العفة وعن الخير إلى الزنا والفواحش. حفظكم الله يا سماحة الشيخ. تقول السائلة: هل يشترط لدعاء السجود في صلاة الفريضة أن يبدأ بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، مو بشرط، يدعو ما تيسر، وإن حمد الله وصلى النبي فلا كله طيب، هذا من أسباب الإجابة. وإن دعا فقط ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي، بل دعا وقال سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى، ودعا اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، اللهم أدخلني الجنة وأنجني من النار، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم اغفر لي ولي كله طيب. حفظكم الله سماحة الشيخ، تقول السائلة: ما حكم الصلاة في ملابس تكون ضيقة ومفتوحة، لكن هذه الأخت المصلية تضع عليها غطاء كبير ومتين؟ إذا كانت تستر نفسها بغطاء كفى، ولكن الأفضل أن تكون الملابس وسط، لا ضيقة ولا واسعة كثيرة، ثم وسط، هذا السنة. وإذا جعلت على اللحاف يغطي بدنها كله كفى. أحسن الله إليكم. الأخت المستمعة هم زيدون تسأل وتقول: عندما أذهب إلى أقارب زوجي أحس ببعض المضايقات، فهل عدم ذهابي إليهم يعتبر من قطيعة الرحم؟ وجهونا يا سماحة الشيخ. أعمل الأصلح مع أقارب زوجك، إن رأيت أنهم لا يرغبون مجيئك لا تجي، وإن رأيت أنهم يرغبون مجيئك فزوريهم من باب التأليف ومن باب التعاون على الخير، وإذا رأيت أنهم لا يرغبون مجيئك فلا مانع من ترك المجيء، وإذا جئتهم استعمل الكلام الطيب والأسلوب الحسن ولا تكوني ثقيلة، اجلس خفيف ثم ارجع إلى بيتك. أحسن الله إليكم. هذه أخت مستمعة أم عبد الله أرسلت بمجموعة من الأسئلة، تقول: سماحة الشيخ، ما هي شروط التوبة وما هي أوقاتها مأجورين؟ التوبة تشرع دائما في كل وقت، كمن كان فعل ذنبا وجب عليه بالدار بالتوبة ليلا أو نهارا، وشروطها ثلاثة: الندم على الماضي، والإقلاع من المعصية، والعزم لا يعود فيها. هذه شروط التوبة: الندم على ما مضى من المعصية، والإقلاع منها وتركها خوفا من الله وتعظيما لله، وشرط ثالث هو العزم الصادق ألا يعود فيها. وإن كانت المعصية تتعلق بمخلوقين فلها شرط رابع، هو تحلل المخلوق، كون يحلك تطلب منها يبيحك، فإن لم يتيسر تدعو له وتذكر محاسنه التي تعرفها عنه في المجالس التي اغتبته فيها، هذا الشرط الرابع. إذا تكلمت في عرض إنسان تطلب منها يبيحك، فإن لم يتيسر ذلك تذكره بمحاسن التي تعرفها عنه، الأخلاق الطيبة والأعمال الطيبة التي تعرفها عنه، تذكره بها في المجالس التي أسأت إليه وأغتبته فيها، تكون هذه بهذا. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: ما هي موانع قبول الدعاء أو تأخر الإجابة يا شيخ؟ الغفلة عن الله وعدم الصدق في الدعاء، كان القلب غافل ليس بصادق اللجأ، هذا من أسباب عدم الإجابة، والمعاصي من أسباب عدم الإجابة، وأكل الحرام والمعاصي والربا أو الحرام من جهة السرقة أو الخيانة أو الغش، فتعاطي الحرام من أسباب عدم الإجابة، والغفلة عن الله عند الدعاء من أسباب عدم الإجابة، والمعاصي من أسباب عدم الإجابة. نسأل الله العافية والسلامة. حفظكم الله. في آخر أسئلة هذه السائلة أم عبد الله تقول: ما حكم من حلف بالله وعلى المصحف على ترك ذنب ثم عاد إليه، وذلك لأنه لم يجد سبيل يردعه عن ذلك وهو الآن ناوي التوبة، فبماذا توجهونه مأجورين؟ عليه التوبة والكفارة، كفارة اليمين، إذا قال والله لا يزني ثم عاد للزنا عليه التوبة، وعليه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، كل مسكين نصف صاع، كيلو ونص تقريبا، مع التوبة. رسالة وصلتنا من السائل أخوكم أبو محمد، يقول: يا سماحة الشيخ، هل يجوز مدح الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الشعر وإنشاده بالمجالس: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذه أبيات منكرة، هذه من أبيات البردة البوصيري، هذه لا تجوز، بل هذه من الشرك الأكبر، فإن الرسول ليس من جوده الدنيا وضرتها الآخرة، هذا من جود الرب جل، هذا من ملك الرب جل، ما يملكه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم ما في اللوح والقلم عليه الصلاة والسلام، ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، ويقول: ما لي ملاك بسواك، هذا معناه جعله المعاذ والملاذ، هذا سكن أكبر أعوذ بالله، إن لم تكن في معاد أخذا بني فضلا، يعني يوم القيامة، معناه أنه لن يجير من النار، هذا سكن أكبر أعوذ بالله، الذي يجير من النار هو الله وحده، لكن اتباع النبي من أسباب السلامة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب السلامة من النار، أما النبي فلا يملك الدنيا والآخرة ولا يجر من النار، بل هو عبد مأمور عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال آخر لهذا السائل أبو محمد، يا سماحة الشيخ، يقول: نسمع البعض من المصلين يقولون بالصلاة الجهرية حين يقول الإمام ولا الضالين، عند ذلك يقول هذا المصلي داعيا: اللهم اغفر لي ولوالدي ولأموات المسلمين، ثم يقول مع الإمام: آمين، فهل هذا من السنة، خصوصا بأنه يرفع الصوت ويشوش على المصلين؟ هذا غير مشروع. مشروع بعد ولا الضالين أن يقول آمين، أما قول اللهم اغفر لي ولوالدي ما عليه لي ليس بمشروع، ولكن بعد قول الإمام ولا الضالين يقول المأمون آمين، هذا مشروع المأمون. حفظكم الله. هذا سائل للبرنامج أبو يوسف، يقول: سماحة الشيخ، لم أذبح شاتين عندما رزقت بمولود، بل شاة واحدة، وبقيمة الشاة الثانية اشتريت دجاجا وقمت بتوزيعها على الفقراء، هل هذا جائز؟ ماذا ما يكفي السنة النال بحق الرجل، فمستحب لك أن تذبح شاة أخرى، والدجاج ما يكفي، ولكن يستحب لك أن تشتري أخرى تذبحها ولو بعد مضي سنة أو سنتين، لأن السنة بحق الغلام شاتان ذبيحتان، وبحق الجارية واحدة. نعم. حفظكم الله. يقول: هل أصلي الوتر بعد الأذان الأول يا سماحة الشيخ؟ الوتر في الليل كله، من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل الليل محل الوتر بعد الفراغ من صلاة العشاء وسنتها الراتبة إلى طلوع الفجر، كله محل وتر، وإذا تيسر في آخر الليل فهو أفضل، وإلا فأوتر قبل النوم، إذا كنت تخشى أن لا تقوم الأفضل لك أن توتر قبل النوم. حفظكم الله. هذا سائل يقول: أبو عبد الله، بماذا تنصحون الذي يغضب مرارا وتكرارا في جميع أعماله ومع أولاده، بماذا تنصحونه وما العلاج من الغضب مأجورين؟ ننصحه بتعوذ بالله من الشيطان وجهاد النفس في الحلم، وإذا أحس بالغضب بتعوذ بالله من الشيطان، هذا من علاجه، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي لما رأى رجلا اشتد به غضب قال: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما أجي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يختم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يهدأ. جزاكم الله خيرا. هذا السائل إبراهيم ميم ميم يقول: والدتي تمنعني من صيام التطوع، وتقول لي: لقد صمت كثيرا وفيه الكفاية، فهل أصوم أم أترك صيام التطوع مع العلم بأن جسمي ضعيف ولا أستطيع؟ عليك طاعة والدك، عليك أن تطيع والدك، فإنها بارة بكم وحسنة بك حريصة عليك، فعليك السمع والطاعة ما تقول لك الوالدة في صوم النافلة. جزاكم الله خير. هل من تسوية الصفوف في الصلاة أن يلصق المصلي قدمه بقدم من بجواره؟ نعم، لابد أن يسد الخلل، قال الصحابة: كاد أحد يلصق قدمه بقدم صاحبه، فالسنة ألصاق القدم بقدم حتى لا تبقى فرجة، لكن من دون أذى، لا يؤذي جاره، لكن يلصق قدمه بقدمه حتى لكم بينهم فرج. حفظكم الله. هذا سائل للبرنامج يقول: سماحة الشيخ، هناك أناس يمنعون النساء من الميراث، فهل من توجيه لهم ونصيحة مأجورين؟ هذا من دين الجاهلية، هذا من دين الجاهلية ومن أخلاق الكفرة، كان الكفار لا يورثون النساء، وهذا باطل، الواجب توريثهم ما أعطاهم الله، ولا يجوز لأحد الاعتراض على ذلك، وهذه نوع من الجاهلية، ومن استحل هذا كفر، نسأل الله العافية، لا بد أن يعطوا ما فرض الله لهم وما شرع الله لهم، والذي يعاني في هذا من سنة الجاهلية وأخلاق الجاهلية، وإذا جحد ما شرعه الله كفر، نسأل الله العافية. حفظكم الله. السائل أبو معاذ يقول: حفظكم الله سماحة الشيخ، من المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه المنافق بالحنظل، وهي الشجرة، أي شجرة الحنظل، هناك بعض الناس يستعمل هذه الثمرة في علاج بعض الأمراض، فما حكم ذلك مأجورين؟ ما أعلم فيها شيء، إذا نفعت ما أعلم فيها شيء، ولو كان مثل المنافق ما أعلم فيها هذا بأس، إذا جرب الأطباء أنها تنفع في بعض الأمراض فلا بأس، عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، الحمد لله. يقول هذا السائل سماحة الشيخ، البعض من الناس يتزوجون بطريقة البدل، أي أعطيك امرأة من قريباتي وتعطيني امرأة بدلها، فما حكم هذا الزواج؟ هذا لا يجوز نكاح البدل، هذا نكاح الشغار، الرسول نهى عنه ولا يجوز، ولا عن من فعله وسماه التيس المستعار، فلا يجوز هذا، لا يجوز ينكح عن ربه من دون شغار. أما وزوجني وزوجك هذا ما يجوز. سماحة الشيخ حفظكم الله، يقول هذا السائل: عندنا في بعض الحالات يزوج بعض الأولياء، يزوجون البنات والأخوات غصبا عنهم حتى ولو كانت رافضة لهذا الرجل، وأحيانا يأخذون المهر ولا يعطون المرأة شيئا من هذا المهر، فما توجيه سماحتكم؟ لا يجوز تزوج المرأة إلا بإذنها، ولا يجوز إجبارها سواء كانت بكرة أو ثيبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الثيب حتى تستأمر. ويقول صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، واليتيمة تستأمر وإذنها سكوتها، فليس لأبيها ولا غيرها يجبرها، لا بد من إذن، هذا هو الصواب. ولا يحل لأب ولا أخ ولا عم ولا غيرهم أن يجبر البنت، بل يجب استئذانها، لقوله صلى الله عليه وسلم: والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها، واللفظ الآخر: واليتيمة تستأمر وإذنها سكوتها. نسأل الله العافية. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. في ختام هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين، وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.